للمتقين مفازا حسنا

محمد. الله يا حبيب الله. امين. ضيفت عليك يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام يوم يقوم الروح يوم يقوم والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون يا

ما رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى Oh. إلى ربك منتهى. فأثرن به نقعا فوسطن أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور صدق الله العظيم الفاتحة.